شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى وبينات. حديثنا عن أركان الإيمان ونحن في الحديث عن اليوم الآخر. هذا اليوم يوم التناد، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يأتي الواحد منا حافيا عاريا فينظر فإذا السماء قد انفطرت وانشقت وزلزلت الأرض ومدت ونسفت الجبال ودكت وسيرت، وكذلك الوحوش حشرت والبحار سجرت وفجرت والقبور بعثرت والنفوس زوجت. هنالك تعلم النفوس كل ما قدمت وأخرت، فيتذكر الإنسان كل شيء فعله. والأمم على الركب جاثية، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. شخصت الأبصار وامتدت الأعناق وبلغت القلوب الحناجر، والجنة أزلفت والجحيم سعرت وبرزت، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوآت والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، ونشرت صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه، بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال، وراء ظهر للجحيم صالي، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا. فبين ناج راجح ميزان، ومقرف أوبقه عدوان، فيا له من يوم ينبغي على كل عاقل أن يعد له العدة بالتزود بصالح الأعمال قبل الرحيل والعرض على الله في ذلك اليوم. اليوم الآخر سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، هو يوم القيامة، يبعث الله الناس أحياء لدار البقاء. والإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان وأركانه التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن باليوم بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ومن كفر باليوم الآخر وأنكره فقد كفر بالله العظيم. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فيوم القيامة يوم رهيب تفزع من هوله النفوس وتشيب له الرؤوس، وصفه الله بأنه يوم عظيم، فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهو يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب هائل الشأن فظيع الهول، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق، يغشاهم فيه من أمر الله ما يغشاهم. وصف الله حال الناس في ذلك اليوم فقال: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من أهوال ذلك اليوم تدهش العقول وتغيب الأذهان، فمن رأى الناس حسبهم سكارى وليس في الحقيقة كذلك. وهذا اليوم تعددت أسماؤه وكثرت أوصافه لعظم شأنه وهوله، وعند العرب كل ما عظم شأن الشيء تعددت أسماؤه. وهذا اليوم العظيم ورد له في كتاب الله أكثر من 20 اسما، من أشهرها يوم القيامة، لأن الناس يقومون فيه من قبورهم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. وكذلك يقومون بين يدي خالقهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة، اليوم الذي لا يوم بعده. ويقال يوم الآزفة كما قال الله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ومعنى الآزفة من أزفة أي اقترب، سميت بذلك لاقترابها. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. والأهوال والزلازل ستأتي. أيضا يقال لها الساعة: إن الساعة آتية، إشارة إلى أنها عند قيامها ساعة خفيفة لكن فيها أمر عظيم، سميت ساعة لوقوعها بغتة. ويقال أيضا عن يوم القيامة يوم البعث: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. بعث الموتى من القبور. وكذلك يقال له يوم الخروج: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، يعني خروج الناس من قبورهم للبعث. يقال لها القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، لأنها تقرع الخلائق بأهوالها. ومعنى أصابته قوارع الدهر عند العرب، يعني أهواله وشدائده. وهو يوم الفصل أيضا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، لأن الله يفصل فيه بين الأولين والآخرين بأعمالهم ويقضي بينهم، وهو سبحانه وتعالى يقضي ويفصل، يفصل بين الظالم والمظلوم، يفصل في أصحاب الحقوق، ويفصل بين أهل الجنة وأهل النار. ويقال عنه يوم الدين أيضا: مالك يوم الدين. ومعنى الدين هنا الجزاء والحساب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هو الحاقة أيضا، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يتحقق فيه الوعد والوعيد وتظهر حقائق الأمور ومخبئات الصدور. والله عز وجل عظم هذا اليوم: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فلا شأن عظيم وهول جسيم. وهي كذلك الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، تخفض ناس في جهنم ترفع ناس في الجنة. سميت بالواقعة لتحقق وقوعها لا محالة، فيومئذ وقعت الواقعة وهي الطامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع. هذه القيامة تسمى طامة لأنها تطم على كل شيء وتغطي عليه وتغمر كل شيء، تغمر كل شيء بأهوالها، وهي الصاخة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لماذا الصاخة؟ تصخ الأسماع، يعني تصم الأسماع بصيحتها الشديدة. وهي الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية؟ لأن تغشى الناس بأفزاعها وأهوالها. يوم القيامة يوم التناد، كما قال مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني التنادي لكثرة النداءات في ذلك اليوم. نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى الله الخلق، ونادت الملائكة، ونادت خزنة النار من فيها، ونادت ملائكة الجنة أهل الجنة نداءات كثيرة في ذلك اليوم، تنادي الملائكة الناس إلى أرض المحشر، ينادي الناس بعضهم بعضا من الأهوال، الناس تنادي الرسل، ألسنة النار تنادي أين الجبارون أين المتكبرون، الجنة تنادي أين المشمرون. يوم القيامة هو يوم الحسرة، لأن الكافر والفاجر يتحسر فيه على كفره وفجوره حسرة عظيمة، وأشد الحسرة عندما يذبح الموت بين الجنة والنار، كما قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقولون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكل قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكل قد رآه. فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. الغبن النقص، غبنه إذا أخذ منه شيئا دون قيمته، الغبن الذي يكون يوم القيامة أن كل إنسان له مكان في الجنة ومكان في النار، فإذا دخل أهل النار النار بقيت أماكنه في الجنة. فيأخذها أهل الجنة، غبن أهل النار، الغبن العظيم. وإذا دخل أهل الجنة الجنة بقيت أماكنهم في النار، فيأمر الله النار فينزوي بعضه على بعض فتضيق على أهلها زيادة، فتكون منازل أهل الجنة في النار لأهل النار مع الضيق، ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة يتوارثونها. وهذا الغبن الأليم. هذا يوم الجمع، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، يجمع الله الأولين والآخرين، يجمع الله الإنس والجن، يجمع الله أهل السماء وأهل الأرض، يجمع الله الظالم والمظلوم، يجمع الله أصحاب الحقوق يختص لبعض من بعض، يجمع الله الخلائق حتى الحيوانات تحشر جمع جمع يوم الجمع. وكذلك هو يوم التلاقي، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم يلتقي فيه الخالق بالمخلوقين، يلتقي العابدون بالمعبودين، ويلتقي الظالمون بالمظلومين، ويلتقي الأولون بالآخرين، ويلقى كل إنسان جزاء عمله بعدما يلاقي عمله. إذن قال ربنا عن نفسه واعلموا أنكم ملاقوه، وقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا يوم التلاقي. أما كل يوم الفتح فقد قال تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، ومعنى الفتح القضاء والفصل، يفصل بين المؤمنين وأعدائهم يوم الوقت المعلوم. قال ربي فأنظرني إلى يوم الوقت إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذا هو اليوم الموعود، والسماء ذات البروج واليوم الموعود، في وعد بين الله وخلقه سيتم هذا اليوم الحق. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، لا مرية فيه ولا شك فيه. هذا يوم الخلود، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لأنه لا نهاية له بل هو دائم. هذا يوم الوعيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد الذي أوعد الله به الكفار بالعذاب الأليم. وهذا يوم الحساب، لأن الله يحاسب فيه الخلائق جميعا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الله وصفه بأنه يوم عقيم، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، كأن كل يوم يلد ما بعده إلا يوم القيامة، عقيم ما له ولد. يوصفه الله بأنه يوم عسير، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وصفه بأنه يوم ثقيل، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يعني شديدا. وصفه بأنه يوم كبير، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير لما فيه من الأهوال الشديدة، يوم محيط، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يحدق، يحدق لا يفلت منه أحد، يوم أليم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم موجع، يوم مشهود، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، الكل حاضرين، الكل ينتظرون، الكل يحشرون. اللهم نجنا من أهوال يوم الدين، اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين، اللهم إنا نسألك أن نكون في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعلنا من أهل الحوض المورود، وأدخلنا في شفاعة صاحب المقام المحمود، واحشرنا مع الركع السجود، يا غفور يا ودود.